بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. احنا بيتنا النهاردة منور بالحب, بيتنا النهاردة منور بكل الناس اللي فيه, منورة بإيه؟ بالدباديب اللي طالعة من الشبابيك. بيتنا منور بحب وهدوء وسكينة راحة. الكل عارف معنى إيه كلمة حب, بينفذوها صح, عندهم الحب فعل, عندهم كلمة الحب, لمسة الحب, حوار الحب, عطاء الحب, منافذ كتيرة جدا جدا لكلمة حب. حتى أولادهم طالعين عارفين يعني إيه نحب بعض, يعني إيه إحنا أخوات مع بعض, عواطفهم جميل. بصراحة البيت ده جميل قوي وبيت منور, منور بيهم على فكرة. البيت التاني فيه حب برضو بس حب من نوع تاني, حب مظلم, حب لا يرضاه الله سبحانه وتعالى, بترجموه غلط جدا. حب ما يعرفش إلا منفذ واحد بس, سواء عند البنت أو عند الولد أو يعني هو منفذ واحد بس, ترجمته غريزة حيوانية شهوانية بحتة. ما يعرفوش يعني ايه مكلمات, يعني ايه مشاعر, يعني ايه رضا ربنا في الامر. ما يعرفوش المشاعر عندهم اصلا هي عبارة عن ايه ولا ازاي. هو اهم حاجة يفرغوا الطاقة اللي عندهم وخلاص, مجرد بس يعني فقط الرغبة. ايه هي الرغبة؟ بس مات الحب باسم ايه, باسم معانيه. قبل ما نتكلم عن الحب محتاجة أفرق ما بين حاجتين, لأن أنا عندي شبهات كتيرة في موضوع الحب. الحب الناس بوظوه على فكرة, الحب مش هو اللي احنا عارفينه. الحب ده حاجة معنى سامي قوي ومعنى جميل قوي. يوم لما بقول عايز أفرق ما بين الحب والصداقة عشان الشبهة الجميلة اللي جاية لي بعد كده, هي الصداقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن علاقة اجتماعية ما بين اتنين بيتواصلوا فيها, ما بين التواصل والتزاور التعاون التشاور. في الإسلام أنا بسميها أخوة إسلامية. إيه هي الأخوة؟ تعالوا نقف عند كذا حاجة. أول حاجة, ما لنا من شفيع ولا صديق, ما عندناش لا شفيع ولا صديق حميم. يوم لما بقول إن الأخوة ديت أخويا في الله هيجيبني من النار يوم, استغفر الله استغفر الله, مش إحنا يعني, لو صاحبه كان في النار يسأل, هو ده دخل الجنة يسأل هو أنا فين صاحبي, فين صاحبي, يترد عليه ويتقال له ده في النار روح دور عليه فيشفع له عند الله. عشان كده في بتوع اهل النار قالوا لا عندنا شفيع ولا عندنا صديق, ما عندناش. فقال له روح هاته. فياتي جبريل بالراجل ده او الصديق ده او الاخ في الله ده لاخوه, اخ لاخوه واخت لاختها عشان بس ايه المفاهيم, ويحطه على زي يعني زي حاجه كده, يعني مش فاكره نص الحديث لكن حاجه كده زي يعني سحابه. المهم الحاجه ديت هم بيروحوا فيها, سيدنا جبريل يوري له صاحبه استغفر الله وهو في النار, فيقول له يا رب انا بتشفع لخروجه, فيخرجوا. ساعتها اهل النار يتحسروا حسره سوء ان هم ما عندهمش اخ في الله, اخاه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عشان كده بقوا من مين؟ من السبع اللي يظلهم الله في الظل يوم لا ظل الا ظله. بيعمل ايه؟ اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, اجتمع عليه وتفرق عليه. بس هو ده معنى اخويا في الله. هما بيسموها صداقه, احنا بنسميها اخويا في الله. تاني حاجه التزاور في الله. يوم ما بقول بتزاور في الله يعني انا لما بروح ازوره بزوره في الله. يقابلني ملك في الطريق زي ما حصل مع راجل, قال له انت رايح فين؟ قال له رايح ازور اخويا فلان. قال له ده هتروح في مصلحه يعني؟ قال له لا. طيب انت عايز منه حاجه؟ يقول له لا. يقول له امال انت رايح ليه؟ قال له والله بحبه في الله فرايح ازوره في الله. فبيخبط عليه مين؟ قال له فلان. قال له اخطات, فسكت. وبعدين قال له مين؟ قال له انا يا انا, هو كده. ما هو اخويا في الله يعني انا احبك في الله، انا هو انا نفسي وانت نفسي. فما اما قال له انت كده صح، وقام جاي فتح له الباب. احنا بنسميها اخوه يوم لما بيامرني هو مش عايز مني حاجه، شفاعه يوم القيامه يخرجني من النار. يوم لما بقول اخوه يبقى ليا قصر في الجنه من ياقوته حمراء، النور اللي في القصر يطلع من الشبابيك ينور للجنه كلها. ايه يا جماعه مين الناس اللي فوق دي؟ ايه العالم المنوره فوق في الجنه دي؟ بتوع ايه دول؟ دول متاخين في الله على منابر من نور يوم القيامه. علاقه جميله علاقه الاخوه في الله. ينفع زوجي يبقى اخويا في الله؟ اه طبعا، ايه المشكله؟ مش انا بنصحه في الله وبزوره في الله؟ خبط انا جاي ازورك النهارده في الله. خليكي فرفوشه وحلوه وبتبدعي في الافكار اللي بينك وما بين زوجك. مش اخويا يعني هتحرم عليا مش عارفه ايه اجتماعي معاه او لا، اخ في الله بمعنى التناصح والتزاور، وان انا اجتمع معاك على طاعه وبرده لما نمشي وانت تا خارج سايبني على طاعه، وانا اقول لك اتق الله ولا تطعمنا الا حلالا، غض بصرك، ها خلي بالك كده، بتناصح في الله. طيب شبهه بقى، والسؤال هو في صداقه ما بين ولد وبنت؟ في شبهه في كده، دي شبهه من الشبهات ونصيبه من المصايب كده يحفظوها عني كده. تعال اما اقول لك راي الشباب لما يقول ايه انا ليا صديقه من البنات، وعملوا دراسه على فكره ان الشباب يقولوا رايهم والبنات تقول رايها. البنات عملوا ايه؟ قبل ما اقول لك راي الشرع طبعا، خلينا الاول في الدراسه قالت ايه وبعد كده اقول لك معاني المفروض الاصل الشرع يعني. يوم لما بقول لك اما عملوا الدراسه دي فقالوا للبنت يعني رايك في صديقك ده، هل ممكن العلاقه اللي بينك وما بين صديقك اللي هو صديق فقط ما فيش لا بوي فريند ولا قصص دي، هل العلاقه دي ينفع ان انتوا تبقوا مع بعض تفضل صداقه وحاجه كويسه وما توصلش الحب او علاقه كذا؟ البنات كلها ردوا اه طبعا، عمرنا ما فكرنا فيه انه ممكن نحبه في يوم من الايام او نتزوجه في يوم من الايام، لا يعني ده صديقي. راي الشباب بقى مش كده خالص، راي الشباب مش كده، قال اصلا بتيجي لحظات بفكر فيها كده وبعدين اقول ايه اصبر عليها شويه عشان لحد ما تستوي وتثق فيا كصديق، وبعد كده ايه العلاقه تاخد منحى تاني. طب راي الشرع اسمعي كده، رقم واحد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل وامراه الا ايه الا وكان الشيطان ثالثهما. ما تقوليليش بقى صداقه واصل احنا بنحل مشاكل مع بعض، اصل احنا ما اعرفش في ايه بدنجان مع بعض ولا بدنجان ولا قلقاس، ما فيش ما اختلى رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. الحديث الثاني المحرمات اللي الله عز وجل حرمها، ها وهي دي منها حمى الله فمن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه. عارفه انت كده اللي عايز ايه يبقى قريب من النار وما يتحرقش منها، اللي حط الحطب ما اعرفش فين، اهو ما ينفعش. ده راي الشرع يا جماعه، ما ينفعش يبقى ايه صديق، احنا اصحاب وحكيت لكم قصه اللي داخله دخلنا لقيناها زوجها صاحبها زميلها في الشغل بيقول لها ايه ده ايه اللي انت انا قلقان عليكي طول الليل بفكر فيكي طول الليل، إيه إيه طلع في حمل ولا ما طلعش في حمل؟ ينفع في زماله في العمل؟ يعني لو اضطر الامر هو بنبقى خلاص انا في عمل وفي عمل واحنا لازم يبقى في شغل او في في في في معاملات، يبقى في حدود وفي التزام، وما ينفعش ابدا ان انا اضيع الفوارق اللي بيني وبينه ابدا. التزم بغض البصر منك ومنه، لا هو ينظر الى عوره ولا ينظر الي بشهوه، وانت نفس الكلام ما يطلش النظر في غير حاجه. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. ليه يا جماعه؟ ليه ليه؟ على ان هو ده الكتالوج اللي الله عز وجل مشانا عليه، لا ده يبص لده ولا ده يبص لده. في التزام من المراه بلباس شرعي محتشم، ما ينفعش ان انا ابعد اخلي ابقى موضع فتنه للاخر ان هو يبص اه لا ده ضيق اه لا ده محدد لا استغفر الله استغفر الله. يبقى في حدود وفي التزامات انا ما اتعدهاش. يوم لما بقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهه، يبقى انا ده شمت الحجاب بتاعي. في التزام وحدود في الكلام، ما ينفعش يطلع عنده ايه يا عم مش عارف عم ايه يا عم ايه يا سيدي كده ايه يا عم الشياكه والجمال ده، بتقولي ايه لمين يعني؟ ده انا بمدح له في لبسه مش وانت مالك انت ومال لبسه. في كلام ابعد عن الاغراء والاثاره والصوت اللي مش عارف ايه، لا والله هي وتبص تلاقيها بره ايوه، لكن في قلب المعاملات ما اعرفش ليه بتعمل كده، يعني ليه الصوت اللي هو فيه خضوع؟ يبقى في مع عدم خضوع بالقول، خلي بالك. يوم لما بقول ان انا محتاجه كمان في سمت في لبسي، في المشي بتاعي، مشيتي وانا ماشيه، ما اناش ماشيه لابسه عالي عماله الدنيا في الدنيا في زلازل ماشيه، لا، في سمت في لبسي. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما ينفعش يبقى انا اكون اللي زي الله سبحانه وتعالى ايه وصفني. فجاءته احداهما ايه تمشي على استحياء. الحذر انه يبقى فيه خلوه بيني وما بينه، وما فيش محرم موجود حتى لو كان شو، لا، لازم يبقى فيه حد. كل الاحاديث نهت وقالت ان ثالثهما ايه يا جماعه؟ ها، الشيطان. طب الحب بقى يا استاذ هاله، يعني احنا قلنا خلاص الزماله لها شكل والتزم بكذا، طب والصداقه بيبقى فيها كذا واحد راجل وراجل وست وست، ما ينفعش الخلطبيطه اللي بتحصل دي. طيب سؤال، هو الحب حرام؟ الاسلام حرم الحب؟ ابدا، الاسلام ما حرمش الحب، بل بالعكس الله عز وجل وصف علاقته بالخلق وبالعبيد اللي هو احنا بالحب، قال يحبهم ويحبونه، وقدم حبه سبحانه لعباده على حبهم له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رؤيا من المتحبين خير من النكاح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما شفناش للي بيحبوا بعض خير من النكاح. بس يبقى شفتي بقى، لكن مش اي حب، ها، مش اي حب. طب هو في انواع للحب؟ اه، في حب حلال. ايه هو الحلال؟ حلاله حلال وحرامه حرام. طب الاسلام بيضع للحب ده اداب معينه وضوابط؟ اه. ايه هي الضوابط؟ انها ما تخرجوش عن المألوف، ما يقعش بيا في المعاصي، ان انا وقع في حاجه لا تحمد عقباه. الحب الحلال زي حب مين؟ زي حب الانبياء مثلا، زي سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم كان بيحب السيده ساره جدا، قعد زوجها 80 سنه، 80 سنه، ومع انه ما خلفتش، ومع حاجته الشديده للانجاب ما تزوجش، الا لما طلبت منه السيده ساره واعطته هاجر، وألحت عليه انه يتزوج سيده هاجر. حب النبي صلى الله، ده الحب الحلال. حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه، ويقول اني رزقت حبها. لما سالوا سيدنا عمرو بن العاص هو راجع من غزوه ذات السلاسل، سريه ذات السلاسل، وقال له من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال بقى هيقول عمرو بقى، قال عائشه. سبحانك يا رب. قال له لا، اقصد من الرجال. قال ابوها. النبي حب حلال، حب يرضاه الله سبحانه وتعالى. ايه الحب الحلال؟ حب الله، مش حب بقى هي انتوا حطيتوا الحب في خانه واحده بس، ان انا احب ولد ده واقعد اعيش معاه مش عارفه قصص، وبعدين الشباب يجوا مش عارفه ايه، وبعدين واحده تحب راجل وراجل يحب ست، كلام فاضي. ادام الله عز وجل لا يرضى، لا، وادام مش في اطار الزواج غلط. جاش خبط على البيت يا حبيبتي، لا، ده انا هقول لك كمان اللي بيجي يخبطوا على البيت ده بيبقى ايه وضعه. طب ايه الحب خلاف كده؟ حب الله، حب رسول الله، حب امهات المؤمنين، حب الاب والام، حب اخواتك صديقاتك. ظلموا الحب يا جماعه لما حصروه في شخص واحد بس. الحب في معنى ايه؟ في معنى لا اله الا الله. طب تعالوا ما نشرح يعني ايه لا اله الا الله، وحب واحد لواحد في واحد، ان شاء الله تابعونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنتكلم عن الحب النهارده يا جماعه، بس الحب الصح، الحب اللي دخلني جنه، الحب ان انا اشبع عاطفتي اه، وفي نفس الوقت ايه، ها، ومعصيش الله سبحانه وتعالى. وفرقنا في حب الاسلام الاسلام ما حرمش الحب. طب في زماله، اه، في زماله ايه بقى؟ ها، الزماله وايه الحدود؟ لو في الشغل، طب صديق هو اسمها اخوه في الله، وكل جنس مع نفسه، مفيش حاجه اسمها خلطبيطه كده. تعالى ما اقول لك الحب في معنى لا اله الا الله، هنعيد ونفضل كل مره نعيد. معنى لا اله الا الله ايه؟ قلنا لا الاولانيه اسمها لا الايه؟ لا الكانسه، تكنس من قلبي كل المحاب الا حب الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى. دي معنى لا الاولانيه. اللا الثانيه لا الحارسه، تحرس قلبي من تعظيم اي حد في قلبي الا الله سبحانه وتعالى. ايه ده؟ حتى الزوج، حتى الزوج، حتى الاب، حتى الاب والام، الله هو المعظم فقط. يبقى كل ما دون ذلك اي كلام. طب انا بحب زوجي، بحبه لله لانه هو وسيله لان انا ارضي الله واخش جنه. بحب ابويا وامي لاني مطالبه ببرهم فاخش جنة. الله الله الله في كل حاجه. بحب اولادي لاني كلكم راع وانا مسؤول عنهم، ودي امانه بديها لربنا، عايزه اديها له في احلى هديه. وعايزه اديها له وانا بذل اقصى جهدي يبقوا عيال صالحين الله عز وجل يفرح بيهم ويعزوا الاسلام والمسلمين. كل المحاب فانيه، احفظي كل المحاب فانيه الا الحب، حب الله وما يرضاه الله، بس كل المحاب فانيه الا كده. يبقى القلب المتعلق يتعلق بين الله بس. يوم لما بقول انا فاهمه معنى كن واحد لواحد في واحد، يعني ايه كل الله، كن واحد قلبك واحد بس ما فيش الا الله سبحانه وتعالى، يوم ما يطلع عليه يرى القلوب المؤمنين أنية الله في أرضه. اللهم اجعلنا قلب يسعك يا رب العالمين، لم تسعه السماوات والأرض وسعه الله سبحانه وتعالى. طيب أستاذ هلا أنا برضو يعني عايز أحب، يعني معلش يعني دي حاجة من الحاجات، انت لسه قايلة مثلث مصل واحتياجات الحاجة للحب، يعني ما نديتك اهو واحد اتنين تلاتة أربعة. يوم ما بقولك عايزة صاحب، الله خير صاحب، طب ماشي بس أنا عايزة حد من البشر يعني. طب في حب حرام؟ أو في حب حرام، عشان أقولك مين اللي تصاحبي ومين اللي تحبيه. تعالى معرفك الأول إيه هو الحب الحرام. الحب الحرام يا جماعة هي كل علاقة لمن لا يحل لي شرعا. طب في حاجة ملحة للحب؟ آه. طب إيه شروطه عشان ما أقعش في الحاجة الحرام ديك؟ إن هو ما يخرجش على فعل الجوارح. يعني إيه؟ تعالي بقى أما نشرح يعني إيه لا يخرج في في في في برا الجوارح. أنا استغفر الله تعرضت لفتنة إن أنا حبيت فلان، خلي بالك عشان هقولك على شبهة الكراش دلوقتي، ماشي؟ أنا حبيت فلان وفي قلبي، هل يؤاخذني الله سبحانه وتعالى؟ لا يؤاخذك طالما ما طلعش على الجوارح، طالما ما انشغلش قلبك بيه. بس أنا هجاوبك وهقولك ابن القيم قايل إيه في القصة دي. يعني إيه؟ يعني أنا بحبه فأنا مش شغلة تفكيري بيه، مش قاعدة أحلام يقظة بقى يا أستاذة هلا قاعدة 10 ساعات وبفكر. بصي بصي لا بتفكر بقى، وهو الولد نفس الكلام، ده قابلني ولا قابلها، ده هي بس شافته بس، وبعدين كلمني بقى، وبعدين رمالي رقمه، دي احلام يقظه كلها، وبعدين بقى ايه عايز يقابلني، وبعدين يا ده انا في الكوش اهو اهو، ده انا عروسه معاه، يا ده تعمل ايه؟ ترسم احلام يقظه لحاجات ما حصلتش اصلا، ده حاجات ما حصلتش. طيب يوم لما بقول انا وصلت الاحلام يقظه عشان اوصل للامر ده، طيب الامر ده حلال ولا حرام؟ طيب ينفع يكون في قلبي والجوارح ما تطلعوش، عيني ما اقعدش بقى افتح الصفحه بقى بتاعته ومنزل انستجرام بتاعه وبص على الصور، حسك بقى ما تعرفيش يا استاذه هاله انا في حاله حب، كلام بلاغه. ادام الجوارح طلعت فعل تؤاخذي عليه، لكن طول ما هو في القلب وانا بدفع، انا جاوبتك على كده في حلقات قبل كده، قلت لك طول ما انا بدفع الخواطر الرضيئه الله عز وجل يعمل ايه؟ يساعدني، لاقي شايفني بجاهد. والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم دي يعني توكيد باللام والنون، الله عز وجل يهديك ويخلص. طول ما انا بدفع حاجه جت غصب عنك، ومع ان يعني بصه نظره الكلمه، المهم تعلقت باي حاجه، فانا بعمل ايه؟ بدفع الامر، الله عز وجل يراني بدفع الامر، يعينني يوفقك ويسددك ويهديك ويرشدك ويطلعك من الامر ده. لما يرى منك صدق اللجئ الى الله، ابدا ما تظني انك تلجأ لله سبحانه وتعالى في امر زي ده، والله عز وجل لا يعينك، والله يعينك، بس انت ابدأي. طيب يوم لما بقول إيه الكراش، كراش ايه يا حبيبتي؟ انا بقول لك الامر ما يطلعش بره قلبك، ده انت بتلقبه على الفيس وعامله بوستات ومنزله ومش عارفه ايه، الواد كراش بتاعي منه لله، هو مش راضي ناوي يجي يبص عليا ولا ايه؟ يبقى تعدى القلب والجوارح بتعمل بيه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله عز وجل لا يكلف طول ما الامر ايه؟ خلاص امر جوه، خلاص خلاص هو جوه. ها امن رسوله بما انزل اليه المؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. كان الاول ادام انا ما اناش قادره وجوارحي طلعته احاسب عنه. طب ابن القيم بقى، ابن القيم وانا اوصي كل الشباب والبنات يجيبوا الكتاب ده وينزلوه من على النت موجود بي دي اف، هاتوا كتاب الداء والدواء، الجواب الشافي. الداء والدواء مجاوب على سؤال واحد بس، كتاب 200 صفحه تقريبا مجاوب على سؤال واحد بس، هي النظره. النظره دي ها حلال ولا حرام؟ انا ما بعملش حاجه يعني بس كده. النظره بتبقى ايه؟ خاطره، وبعدين ها وارده، ها وبعدين بتبقى عزم، وبعدين تنفيذ جوارح من نظرة. الله عز وجل قال عليها نظرة سهم، سهم مش عادي، ده مسموم، من سهام ابليس. بيحطوا فين السهم ابليس؟ بيحطوا في القلب والعياذ بالله. عارفه ما يبقى سهم جاي بسم القلب كله يبقى ايه؟ انتشر في السم. وقال ايه كمان؟ قال النظره بريد الزنا. بريد الزنا ابن القيم بقى قايل عليه زنا مجرد. قال هو مش زنا حقيقي ولكنه زنا مجرد. وقال اسمها حته خطيره جدا جدا جدا في موضوع موضوع النظره وتعلق القلب. قال لو قلبك الله المفروض احفظ الشكل اللي انا بعمله دايما. القلب ده المفروض فيه كلمه ايه؟ الله بس. ينظر الله الى قلبك لا يرى الا ايه؟ الا هو فقط، يفرح بك. يوم لما بقول انا في قلبي حته كده لفلان، او الشاب الفلاني في قلبه حته كده لفلانه، ها الامر ده والامر ده، قال لك لا، يبقى انت اشركت بشاء راء كاف تاء، ان انت اشركت في قلبك حد مع الله، يعني ربنا عملت له شريك. استغفر الله استغفر الله. يعني مفروض قلبي ما يبقاش فيه حاجه الا لله. الامر ده ايه؟ محرم. يبقى ما ينفعش ان انا ايه؟ ما ينفعش ان انا اعمله كده. ما ينفعش ان انا اقعد بيه وابقى قايله ان في حاجه في قلبي. لا، لازم انضفها بايه؟ بدفع الخواطر الرديئه اللي بتيجي. الله يعينك، وبتجاهدي فالله يسددك ويوفقك. عايزه احكي لكم قصه اسمها قصه طبق الغسيل. ايه قصه طبق الغسيل؟ إيه طبعا انا بنشر تقريبا بعد الفجر، يعني كنت بنشر وانا في البيت، بنشر بعد الفجر او قبل الفجر الفتره دي. المهم لقيت خناقه وتحت كده تحت البلكونه ناس بتتخانق وشباب مع بعضه، وقال له انت بتقول لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي. قال له طب انا ماشي، انا هوريك صورها معايا على الموبايل. قال له ما انا كمان صورها بتاعتها معايا على الموبايل. القصه دي انا اللي عشتها، انا اللي شفتها. قال له طب بكره بقى وهي جايه من الدرس انا هوريك دي بتاعتي ولا بتاعتك. قال له ماشي. المهم تنتني طول اليوم مشغوله بالامر ده، يعني هيثبتوا ازاي يعني؟ وليه هي صورها معاهم؟ وليه كذا؟ وفلان اللي فاكراه بتحبه دوت ولا كذا، هو مش امين بيتكلم معاها في وسط الصحبه، هي ما تعرفش كده. وقف، احنا يعني عندنا مجموعات بتدي دروس في الشارع اللي بيطلعوا في وقت معين. طلعت مش عايزه اقول لكم. والبنت جايه، فالواد رن عليها قال لها تعالي. خدها على جنب كده وقف بيتكلم معاها، مش عارف هو بيحاول بيتكلم معاها. انا طبعا عارفه الشله اللي كان واقف معاها اللي بالليل، فين الشله؟ على قمه الشارع التاني كده بس في جنب، والبنت واقفه مع الولد كده يا جماعه. كل شويه يحاول ايه؟ يحط ايده عليها عشان مين؟ يوري اصحابه ويعمل مش عارفه ايه، وبيأنجش فيها. ركزي بقى معايا، انا عايزه كل بنت تشوف اللي هعمله دلوقتي وتعرفي ازاي المداخل، وان انت فعلا مضحوك عليكي ومخدوعه باسم الحب. ده مش حب، ادم دخل من الشباك ما هوش امين. ادم دخل من الشباك، انت خنتي اهلك وامك وابوك وثقتهم وقبليهم الله عز وجل، وفي نفس الوقت هو خنتي نفسك قبليها وهو كاذب. الشاب في الفتره دي، انا راجل وبعرف بنات وبعرف كذا وبعرف كذا وبعرف كذا، وموقف البتاع. بصوا بيانجزها ازاي، انا مش هوضح اكتر من ان انا همثل بس. وعمل ايده كده، ليه بقى لما بيانجز البنت ايده دي بتبقى فين؟ جو بنتي، جو بنتي يا محترمه، جو بنتي يا عفيفه، جو بنتي يا اللي انضحك عليكي. والتانيين واقفين تك تك تك تك من ناحيه البتاع، في بيت في عمود وهم واقفين ورا العمود، طبق الغسيل وتك. قلت لها صحابه بيشاوروا له هناك، وهو موقفهم ومتخانقين عليكي من بالليل، ده مش امين. وانا عارفه ابوكي، وانا هخلي زوجي يكلم ابوكي، وعلى الله انك انت اشوفك تاني ماشيه مع الولد. البنت طبعا كانت مصدومه جدا، ويكفي الوضع اللي حصل، والشباب اتخضوا وطلعوا وشافتهم، ويكفينا الامر. اوعي اوعي انضحك عليكي، ده حب، ده مش حب حبيبتي، ده هو عايز انا راجل فانا بعمل علاقات وبحب وبتحب وموريهم صورك، وشوفي عمل معاكي ايه وحط ايه ده. اوعي ترخصي نفسك، اوعي. يوم لما بقول المرأة اللي بتعرف واحد واثنين وثلاثة وده حب ومش ده حب، لا لا، الشاب أبدا لا يرضى أن يقترن بامرأة مستعملة أو عرفها. هو عايز يبقى أستاذ الحب الأول في حياتها، بس عرفت قبل كده ما بيسامحش، وقعت في الحرام معاه حتى لو معاه، خلاص خلاص. عايز يبدأ علاقة، بيبدأ بعلاقة أبدا ما فيش لا هو استخدمها ولا كلمها ولا نظر ولا يعرف عنها حاجة. الله عز وجل يا جماعة يرضى لنا الخير ويرضى لك العفاف، يوم ما بقول تبقي وسيله ان هو يفرغ فيكي نظره ولا ان هو يبص عليكي ما اعرفش بايه، لا. لا الحب مش كده خالص، الحب لا هي نظر ولا الكلام ده. عايز واحده محترمه، وانت كمان يوم لما بقول واحد عارف اتنين وتلاته واربعه، لا ليه؟ العفاف والطهر ومفاهيم الصداقه والصحوبيه كلام غلط. هو حد يضحك عليكي؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يطهرك ويجعلك صالحه ويجعلك عفيفه، وانت كمان اللي ترضاه لغيرك والبنات الناس هيتعامل في اهلك، امك، اختك، زوجتك، بعد كده عمتك، خالتك، اي حد. دقه بدقه ولو زدت لزاد الصقر. اسال الله سبحانه وتعالى يجعل بيوتكم كلها عفاف وتقوى وستر، ويجملنا الله واياكم ويحفظ بنات المسلمين. قولوا امين امين، احنا وبناتنا وعيالنا وبيوتنا كلها يا رب، احفظ الامه واستر الامه يا رب، اللهم امين، وجملنا بسترك. امين امين امين. صلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره، ايه